يا مصر أنا سلفي مليش في الهد، يا مصر أنا منايا أشوفك أحلى البلاد في الغد، أهد إزاي يا خلقي أهوه مليش في الهد، حتى الحدود الحاكم هو اللي يملك يقيم الحد، أنكر بقلبي المنكر ولساني أنصح بيه والحاكم عليه باليد، أرفض ضريح يكون مسجد ومملكش قرار الهد، أهد إزاي وكل نصوصي بتأمرني أكون باني كتابي وسنتي وسلفي عثيميني وألباني، أهد إزاي هو أنا مجنون ده ناديني عمار للكون، بيؤمرني أذبح الحيوان بسكين مسنون، قطع الشجر ممنوع بدون حاجة ليا ثواب في أي نفس محتاجة، ديني بيربط الطاعة بالقدرة ويجلب التيسير مع الحاجة، لحظة قيام الساعة في ايدي فسيلة اغرسها، ما تقولش ليه ما دامت مش هتنفع حد، اهد ازاي وديني بيأمرني اكون بنا، وخلى محاسن الاخلاق شرط للجنة، ديني بيدي عالبسمة يا ناس حسنات، تاخد حسنة عشان بس للخير بتتمنى، هدد ايك فالله الشر انا يا بلادي مليش في الشر، وفي ايديا تطول البر ولا توهي في جزر ومد، ماليش في الهد والتدمير وبحلام لك وحلم كبير، وشايفك بكرة شي تاني انا جاهز وناوي بجد.